هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عاطف عبد الحي المقيم في قرية الصلاحات مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا شاب عندي 34 سنة، مفيش وظيفة قلت مش هقعد، وطلعت اشتغلت باليومية واتجوزت وربنا رزقني بالأولاد والحياة ماشية والحمد لله، ودينا بنعمل اللي علينا وعايشين. من 3 سنين كنت ماشي في الشارع زي كل الناس، خبطتني عربية، وده بالتحديد يوم 15 أكتوبر 2015. كانت حادثة كبيرة، نقلوني على المستشفى وكل حاجة تمت بسرعة، وقطعولي رجلي من فوق الركبة، ولقيت نفسي معاق وقاعد في البيت. ما كنتش طبعا أقدر أخرج أشتغل في العمالة باليومية زي الأول. طب أسرتي، ولادي التلاتة اللي أكبرهم في تانية ابتدائي، نعيش منين كلنا؟ طبيعي جدا إن نمشي في الطريق اللي بتوفره الدولة للي في ظروف الصحية ذوي الاحتياجات الخاصة. اتقدمت لمكتب التأهيل المهني في مركز ديكيرنس، وهناك قالوا لي: من حقك تقدم عندنا في المكتب، ومن حقنا نوقع عليك الكشف الطبي عشان نتأكد من صحة المعلومات. مش يمكن بتدعي المرض؟ بدعي المرض ايه حضرتك؟ ما هنا قدامك اهو رجلي مقطوعة. ولو، مش احنا اللي نقول، الورق هو اللي يقول، الكوميسيون الطبي هو اللي يقول ويكتب تقريره. شايب القرنفل يا شوقي، وكتر النعناع الاخضر يا ابني. وحولوني على الكوميسيون الطبي، وبعد الكشف والفحص والايام عماله تعدي واحنا عاوزين نعيش. فين وفين حصلت على شهاده 5%، اخدت الشهاده وطلعت على مكتب الشؤون الاجتماعيه في الصلاحات عشان اتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامه، وهناك قالوا لي: يا سلام، حقك، حقك يا مواطن اللي بتوفره لك الدوله، خد منه الاوراق يا ابو اشرف. اصل عقبال عندك شوقي يخلف اشرف بسرعه يا ابو اشرف. واخد شوقي ابو اشرف الاوراق مني، وفاتت ايام ورحت اسال، قالوا لي: خلاص يا مواطن، من الشهر الجاي هتصرف، وريله اسمه في الكشف يا ابو اشرف. وبالفعل صرفت مبلغ 300 جنيه عن شهر مارس 2017، وقلت اهو مبلغ يساعد في المعيشه. رحت الشهر اللي بعده أصرف المعاش، ما لقيتش، قلت جايز هينزل مع الشهر اللي بعده، ما حصلش. رحت أشتكي، قالوا لي قدم تظلم وسيبه، ولما نعرف السبب هنبلغك. فاتت الشهور وما فيش أي حاجة تمت، تعبت من كتر الشكوى ومن طول الانتظار. أسرتي حالتها بقت صعبة قوي، يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، يا ريت ترجعولي المعاش اللي صرفته شهر واحد بس وانقطع بدون سبب. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،